خلي عندك خبر حد يضلك طول العمر على حلو والمر سوا لو نمشي على الجمر ما نصدق حدا اللي بحبك فيها المدى ما بتفرق معي.